بتحليل بعضه وبتحريم بعض. وهذا كان يحصل من المشركين قبحهم الله، كانوا يحلون من الأنعام والحرث ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، هذه لذكورنا، هذه لإناثنا، هذه لله، هذه لشركائنا. هذا كان من أفعالهم الخبيثة، تحريم ما أحل الله وتحكيم بعض الكتاب وترك بعض، أو تحليل بعضه وتحريم بعض. هذا شأن المشركين، تحليل التحريم لا يكون إلا بقال الله وقال رسول الله، لا يكون إلا بشرع ودين. وكذلك الاستحباب والكراه، الاستحباب والكراه ده مستحب عند الله أو مكروه، لا بد أن يكون بشرع ودين. فعشان نقول الأمر ده مستحب أو ده مكروه فنحتاج إلى ذكر الدليل. إذن مسائل التحليل والتحريم وكذا الاستحباب والكراهة لا تكون إلا بشرع ودين. فأي إنسان لنا حرام نقول له الدليل، مستحب مكروه هنقول له الدليل، سواء أتى بأدلة عامة وأدلة خاصة، مفاهيم عامة من النصوص، المهم يكون مرده إلى الإيه؟ إلى الشرع، قال الله قال رسول الله، إلى الوحي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، هذا من باب الإنكار عليهم في هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. فإن كان بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافر، وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله اللي هو الوحي والشرع، فلا طريق يتبين بها الحلال والحرام إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هم ذات الاحتمالين، إما لا عندكم إذن من الله سبحانه وتعالى وإما بتفتروا على الله سبحانه وتعالى، أو تكون أم هذه بمعنى بل. قل الله أذن لكم أم، تبقى ممكن تبقى أم المتصلة وممكن تبقى أم الإيه المنقطع. لو كانت المتصلة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ربنا أذن لكم بذلك ولا أنتم تفتروا على الله، أما أن تكون أم المنقطع لمعنى بل قل الله أذن لكم، لا بل أنتم تفترون، خلاص. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أنزل لكم من رزق، هو رزق بينزل من فوق ولا بيخرج من الأرض، وفي السماء رزقكم، مش كده؟ فإنما ينزل المطر من جهة العلو من فوق، ويقضي الله عز وجل الأمر في أرزاق العباد في السماء على ما ثبت في اللوح المحفوظ فوق. إذن كله يأتي من فوق، الأمر نازل من فوق والمطر نازل من فوق، وده بيبين لك ضعف الإنسان، ضعف الإنسان وعلو رب العزة سبحانه وتعالى على كل شيء. فأنت في الأرض هنا وربك في السماء ينزل عليك الرزق، وده يبين شدة حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. اللي في سفل دائما لما ينظر كده ويطلب الرزق من فوق يبين ضعف هذا الإنسان وقوة الله سبحانه وتعالى وعلوه وقهره فوقه سبحانه وتعالى. هذا المعنى من المعاني اللي أشار إليها ابن القيم رحمه الله، ومعنى جميل، معنى جميل. فمسألة ما تستحضر أن الملك العزيز مستوي على عرشه في حل وانت تحت مستني ينزل عليك رزقه، سواء الرزق دوت الماء النازل أو أمر نازل من فوق، أمر نازل من فوق بأن لفلان كذا أو كذا أو كذا، أو ملك أرسله سبحانه وتعالى من عالم، كلها أرزاق تنزل من عالم. فنفس المؤمن دائما يا إخواني ترتبط بعالم بفوق، ما ترتبط إلى السفليات والأرض. وده من أكثر حاجات لا تحقق في قلبك معنى التوكل. يعني يعني تحقق في قلبك معنى التوكل، تخيل أنك في بئر لا حول لك ولا قوة، وبينزل لك كل مرة كده في دلو طعام أو شراب، كل ما تعوز الطعام والشراب هتعمل ايه؟ هتبص فوق ومنتظر النزول الايه؟ الأرزاق. المعنى ده ما يغيبش عنك أبدا، فكل ما تعوز حاجة بص لفوق واطلب. لا أعني رفع الرأس إلى أعلى في الدعاء، ولكن التفات القلب إلى عالم، التفات القلب إلى عالم. طيب اللي في البئر دوت اللي هو يعلم أن الرزق لا يأتيه إلا من فوق، ينزل عليه الرزق من فوق، ها خلي بالكم، عمره بفكر في الأسباب، لأنه عارف أن حواليه مهما كان موجود ينظر إلى فين؟ إلى علي. حتى لو كان حوله معه شيء دائما ينظر إلى علي، إلى فوق. فهذا المعنى يبد أن يتحقق في قلبك، وهو التفات القلب إلى العلو، إلى ربه سبحانه وتعالى، ينتظر أن ينزل عليه. طيب هينزل إيه؟ أنا في البئر وهم فوق، هينزل إيه؟ يا ترى هينزل طعام ضعيف، سندوتش فول، لقمة جافة، ولا هينزل طير ولحم؟ بترجو يا ريت يكون كذا، يا ريت يكون كذا. فاطلب وسر ربك أعلى شيء سبحانه وتعالى، فإن الذي على العرش سبحانه وتعالى في علاه غني كريم، لا تنقص خزائنه ولا يغيضها نفقة، سحاء سبحانه وتعالى، يد الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. فدائما يا أخي الكريم كل طلباتك، كل طلباتك اطلبها من عالم، اطلبها من ربك سبحانه وتعالى، ينزلها ينزلها ينزلها سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا المعنى أشار إليه قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ما أنزل الله لكم من رزق في الأرض تحت، هو الذي ينزل عليكم الأرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل عليكم الأرزاق، فجعلتم منه حراما وحلالا. بقى لما ينزل لكم الرزق وانتم أصلا لا حول لكم ولا قوة، تحرموا ما أحل سبحانه وتعالى، تقول هذه للشركاء واللي بنعبدهم من دون الله اللي بيرزقنا من عالم، وهذه لله، فما كان الله يصل إلى الشركاء وما كان للشركاء لا يصل إلى الله. تحرموا، تقولوا ديت محرمة على أزواجنا وديت لذكورنا، مين اللي عمل كده؟ هذا كله أخواني من الاعتداء، من الافتراء، من الافتراء. قل الله أذن لكم، لما أنزعكم الأرزاق أذن لكم في هذا، قال لكم أسموا أذنتوا عزيز، اجعلوا هذه للشركاء، اجعلوا هذه للنساء، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أي بل على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأنزل قيل بمعنى خلق، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكما قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس، وأنزلنا الحديد فيه بأس. فقيل هنا هو النزول بمعنى الخلق، نخلق لكم هذه وتلك، كلها مرد الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء نزل ابتداء أو نزل بمعنى خلقه لكم وجعله لكم بما أنزل من السماء من ماء، إلى آخر الآية. بدأ الشيخ رحمه الله يعلق على هذه الآية يقول: وفي هذه الآية ما يصق مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه، مع كونه من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي، ومبلغه من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وجعلوه شارعا مستقلا ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمور به عنده، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه، فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد، مع كون من قلدوه أو من قلده متعبدا بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها. هنا كلام طويل، خلاصته الشيخ له رسالة في ذم التقليد، خلاصته يا أخواني أن الناس أقسام، أقول مبينا الصواب في هذه المسألة حتى نكون على بينة منها، لأن مسألة متعلقة بكل واحد، مش مسألة خاصة بناس دون ناس. الآن يا أخواني، وخاصة مع كثرة المتكلمين والمتحدثين والخائضين في الدين بالتحليل أو بالتحريم، مما حصل به التشتيت للخلائق، كثرة القنوات الفضائية وكثرة مواقع الإنترنت، كثر المفتون في دين الله عز وجل، ليسوا علماء، منهم العلماء ومنهم من لا يمتون إلى العلم بصلة، لا يمتون إلى العلم بصلة، مع العلم إن كثير منهم لا علم لهم بالآيات، وإذا ذكروها ذكروها مقلدين لأقوال البعض دون أن يعلموا من قلدوه، يا ترى القلدوه ذوات أهل أو ليس أهل، مسألة شائكة، والعبد بيقف فيها يحتاج إلى الحق، لأنه في كل المسائل بنفس الطريق. عباد الله الناس قسمان، أو كما قسمهم علي رضي الله عنه ثلاثة: همج رعاع أتباع كل ناعق، همج رعاع أتباع كل ناعق، يسمع كلمة هنا كلمة من هنا، هو همج رعاع يتبع أي أحد، المهم اللي يلاقيه موافق لهواه، اللي يلاقيه موافق لهواه، لا ينضبط بقيد شرعي، إنه هو يدور يبحث عن الرخص أنها كانت، وتكلموا لك عن فلان الكذا، فلان الكذا، وليس عنده إلا هذه الكلمة على اللسان. ده القسم الأول، ده مذموم باتفاق، كما يقول العلماء: من جمع رخص العلماء فقد جمع الشر كله، من جمع رخص العلماء، أخذ الرخصة من هنا رخصة من هنا رخصة من هنا رخصة من هنا، يبقى جمع الشر كله. وفي بعض الأقوال السلف المجمع عليها: فقد أتى بدين غير الدين، هي نفسك طلعت الدين مش دين الإسلام، تشكيلة كده جديدة ملهاش علاقة بالإسلام، لو تتبعت رخص العلماء. طيب القسم الثاني قال: عالم رباني، ده الدنيا منورة عنده، ليه؟ آيات وسنن، ويرجع إلى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة واضحة بالنسبة له، وعايش العلم، متعلم القسم الثالث، ومتعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة. هذا يبدأ في سؤال هذا العالم الرباني، ويرجع إلى قوله ويعمل به، هو دوت حكمه وكذا، ويمشي عارف المشي جنب الحيطة، لأنه عايز يدخل الجنة. إذا الناس ثلاثة أقسام: همج رعاع أتباع كل ناعق، دون أن يتحروا من الذي قال ولا القول الذي قاله، وقسم ثاني متعلم عالم رباني، وقسم ثالث متعلم على سبيل النجاة. الأصل أن كل الأمة متعلمين على سبيل النجاة، وربنا سبحانه وتعالى يصطفي منهم العلماء اللي يكونوا مصابيح في الدجى في الظلمات، يضيئوا للناس الطريق. أنت مطالب يا أخي الكريم أنك تنظر أعلم الخلق في نظرك من أعلم واحد، عشان ترجع إليه لتتعلم، والتعلم دوت نسبي. يعني إيه نسبي؟ في تعلم أنك قعدت جبت ورقة وقلم وبدأت ألف به، ويبدأ يعلمك بقى أصول دراسة الفقه والتفسير والعقيدة، وتدرس طريق طلب العلم، طريق طلب العلم، وهذا أعلاه. وفيه إنسان يتعلم المسائل المتعلقة به، متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة، هو يشتغل تاجر، هو يشتغل تاجر، فبيبدأ يدرس أبواب البيوع، بيدرس أبواب البيوع المتعلقة بتجارته. ما مش كل أبواب البيوع متعلقة به، في جزء متعلق به في جزء مش متعلق به. وقت ما يجي يطرق أي باب يبدأ يتعلمه. مثال، والله معايا قرشين مش عارف أشغلهم، أنا هديهم لفلان يشغلهم لي. إزاي؟ لازم بضابط شرعي. هيروح يسأل العلماء، دلوقتي أنا هدي المال دولة، هذا دي اسمها مضاربة، أنت صاحب رأس مال وهو صاحب جهد، وهتشتغل المال مع الجهد، يبقى دي نظامها 1-2-3 ودي دليلها كذا ودي دليلها كذا. بدأت الدنيا تنكشف له، بدأت الأمور تتضح له بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نسأل إنسان في هذه المسألة نجد من أفقه الناس فيها، خلاص يتعلمها وبدأ يقرأ ويرجع. نفس الكلام، فلان هيتزوج، فلان هيتزوج، طب إيه المطلوب مني؟ نبدأ نقول له قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والأمور كذا، وحق الزوجة كذا، والأبناء كذا، وانت يبقى مطلوب منك كذا وكذا وكذا، حقق خاطب كذا، حقق عاقد كذا، حقق كإنسان زوج كذا وكذا، حقوقك وواجباتك كيت وكيت وكيت. ده متعلم على سبيل النجاة، لا بد أن يكون مقلدا في أول الأمر، لا بد، لأنه هيرجع يسأل. أنا مش عارف حاجة خاص، لا أعرف كتب ولا أعرف أي حاجة خاص، هرجع لمين؟ لا بد أن أرجع إنسان إلى شخص. فهذا لون تقليد، ولكن هذا التقليد إذا أردت أن تنقله، تنقله مع ذكر قائله، لأن كثير من الإخوة خلاص هو الشيخ فلان ده رقم واحد، جزاك الله خير اخترت عالم واتبعته، يبدأ يحقر كل ما قيل من أقوال إلا قول هذا. لا لا، إحنا ما قلناش أنه معبود من دون الله، ما قلناش أن قوله يضاهي قال الله وقال رسول الله، ده دي الآلة ودي الوسيلة اللي تعلمت بها العلم، لكن العلم في النهاية قال حدثنا، العلم في النهاية قال الله عز وجل حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده العلم. فإذا تبين لك شيء من ذلك ترجع وتسأل. مثلا جاء إنسان يقول لك يا أخي أنت فعلت بهذا القول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا وكذا وكذا، خلاص امسك الحديث دوت ويرجع ويسأل فضيلة الشيخ بتعلم منه في حديث أخونا حدثنا بي كذا كذا، أنت شايف في إيه؟ لأن أنا كنت بتبع رأيك. يقول لك لا مثلا الحديث ده ضعيف عشان كذا، ده الحديث ده ليه رد كذا، ده الحديث ده معناه كذا هو مش فاهم، ده الحديث كذا وكذا وكذا، ولا الحديث الثاني كذا، يوضح لك. ده متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة. شفت المرأة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما حق زوج أحدنا علينا؟ ايه حق زوج عليا؟ بنت لسه ما اتجوزتش، جاي هي ولي امرها بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قرحة من مفرق رأسه الى اخمص قدمه فاستقبلته فلحسته بلسانك ما اديت حق. قالت اذا لا اتزوج ابدا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم وليها اللي يقلها على النكاح، مش هقدر ادي حق الزوج. دي امرأة صادقة متعلمة على سبيل النجاة. ايه المطلوب مني؟ انا هتجوز دلوقتي، ابويا عايز يجوزني، ايه المطلوب؟ أطلب الزوج دوت لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن يسجد، أن تسجد لزوجها. تقدر توفي الحق ده تتجوزي، ما تقدرش ما تتجوزيش. إيه حق امرأة أحدنا علينا؟ 1-2-3-4 قدرت توفي بحقوق هذه المرأة تزوج، ما قدرتش يبقى لا، يبقى أنت غير مستطيع. خليك صادق، ده متعلم على سبيل النجاة. يسأل قبل أي عمل، مش بعد ما يفعل العمل يبدأ يسأل عنه بعد ما يقع في الحرام أو الخطأ، لا، قبل أن تبدأ في أي عمل. وكثير من الأمور اللي بتراها أنت مباحة لها ضوابط شرعية، البيع مباح والزواج مباح، ولكن إيه ضوابطه الشرعية عشان يبقى بيع صحيح ويبقى نكاح مثمر، تبقاش عاصي بالنكاح ولا تبقى عاصي بهذا البيع. وهكذا في كل أمورك، تتعين في وظيفة ابدأ اسأل عن وظيفة قبل ما تبدأ فيها، هتشتغل في مهنة أو في حرفة اسأل عنها. خرجنا عن الموضوع لنقول أنك حين تفعل ذلك لا تكره الناس أو لا تقول للناس هذا الكلام إلا وأن تسنده إلى قوله والله كان الشيخ فلان قال لي كذا وكذا، فلان حدثني بكذا وكذا، يفحدي أنت ناقل. لكن أن تجعله هو الدين وسواه ليس بدين فهذا ليس بشيء، إنما الدين قال الله وقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم. وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة، أي شيء ظنهم في هذا اليوم وما يصنع بهم فيه. وهذه الجملة بصيغة استفهام تتضمن تعظيم هذا الوعيد لهم، تمام. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وإحنا قلنا قبل كده إن الافتراء معناه أشد الكذب، ولكن أكد هنا يفترون على الله الكذب، فهذا لزيادة التأكيد. إن الله لذو فضل على الناس بأنواع النعم في الدنيا والآخرة، ولكن أكثرهم لا يشكرون الله على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه في كل وقت من الأوقات وفي كل طرفة عين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل أرأيتم ما أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قل أرأيتم، خدناها بكده في السورة أمس، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، عشان ما تنسوش، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. من سمع قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق؟ تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن أكثرهم، فتح الله عليك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وما تكون في شأن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شهودا إذ تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما يعرف عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين من أعظم المشاهد مشهد المراقبة من أعظم المشاهد مشهد المراقبة أن تستحضر رقبة الله لك أو مراقبة الله لك كل جلسة كل قول كل عمل لازم تستحضر معنى أن الله يشهده ساعته وقته وأنت فيه هتجلس دلوقتي مجلس مثل هذا المجلس الآن الله يشهد هذا المجلس الله يشهد هذا المجلس رحت محل عملك وسط الموظفين والموظفات استحضر أنك في هذا الوقت الله يشهد هذا المجلس خرجت الشارع وانت في الطرقات الله يشهد هذا المشهد سيرك في الطريق وافعالك فيه مشهد المراقبة والعباد الصالحين لهم مشاهد هي اللي بتسوقهم الى الخير سوقا مشهد ان الله يراك ويسمعك ويشهد سبحانه وتعالى قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لك شوف الصغير والكبير فيك ومنك مكشوف بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة ليس غيره مثقال ذرة ايوه مش تحرك عينك للنظر او تحرك لسانك بالنظر لا ذرات العين ما يجري فيها من الدماء ما يجري فيها من الاعصاب ما يجري فيها من ذرات الاكسجين او غيرها الذرات بتاعت عينك مكشوفة لا لا يعزب مثقال ذرة منك عن الله عز وجل فضلا عن الرؤية العامة بهذه العين اليد وخلاياها والدقائق اللي فيها وما هو أصغر من ذلك أو أكبر بالنسبة إلى الله شهادة فده يبين لك ضعفك الشديد فخلي بالك ربك في علاه وانت في هذا السجن في هذا البئر في هذه الدنيا تحت تنتظر نزول الارزاق وهو لا يخفى عليه شيء من امرك بالنسبه له انت مكشوف شهاده الغيب عنده والغيب فيك ومنك بالنسبه له شهاده معنى ده معنى الاجمالي الايه وده معنى مهم جدا نشهد المراقبه تستحضر دائما ان الله شهيد وان الله عليم باحوالك كلها لا يخفى عليه مثقال ذره منها قال تعالى وما تكون في شأن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه أيضا لكل الأمة لكل الناس والشأن هو الأمر يعني ما تكون في أمر جمع شأن إيه شؤون وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه الهاء دي عائدة على إيه ما تتلو من القرآن من قرآن على الشأن ده المعنى الأول طب المعنى الثاني لا لا ما تتلو منه يعني من هذا الكتاب ومن قرآن تبقى بينتها. يبقى وما تتلو منه وما تتلو من الشأن من قرآن وما تتلو من الأمر من قرآن أيوة أيوة الأمور اللي نزل فيها حكم شرعي وما تتلو منه من قرآن يبقى تقع الواقعة فينزل الأمر والبيان لهذا الأمر في القرآن وما تتلو منه من قرآن. فقيل أن الضمير في منه يعود على الشأن والجار والمجرور ومنه صفة لمصدر محذوف أي تلاوة كائنة منه إذ التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم والمعنى أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدث القرآن فيعلم كيف حكمه أو يتلو القرآن الذي ينزل في ذلك الشأن حاجة من اثنين يا إما نزل لما حصلت الواقعة ونزل القرآن في شأنها وإما نزل القرآن بالأمر أو يوضح أمرا لم يكن مبينا من قبل أو أن منه تعود إلى الكتاب أي ما يكون من الكتاب من كتاب الله من قرآن وأعاده تفخيما له ما يكون من القرآن من قرآن أو من الكتاب من قرآن قال لك أعاده تفخيما له كما قال تعالى إنني أنا الله مع أنك الكفاية إنني الله شو يعني قال إنني أنا الله كذلك قال وما تتلو منه من قرآن. طيب أليس القرآن وما تعمل ولا تعملون من عمل وما ولا تعملون من عمل أليس القرآن وتلاوة القرآن جزء من هذا الشأن وجزء من هذا العمل ولكنه خصه بالذكر. الله نعم جميل جدا. يبقى في كل أحوالك أنت هتستحضر الله شاهدا لا لو خص هذا المشهد بالذات مشهد قراءتك للقرآن مشهد تلاوتك لكتاب الله عز وجل الله يشهد تلاوتك لكلامه حين تقرأ. الله انت عارف ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يبقى الله سبحانه وتعالى سميع الله سبحانه وتعالى سميع أذن لكل شيء لكن ما أذن لشيء ما أذن لهذا الذي يقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن فانتبهوا لهذا المعنى. فالله يحب منك ذلك وخصه بالذكر من سائر أعماله فليس أعمال كثيرة لكن قراءة القرآن خصت خصت لأنه سبحانه وتعالى يشهدها قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فخص القرآن بالذكر وتلاوته بالذكر لبيان منزلة تاليه وقارئه. إلا كنا عليكم شهودا أي شهودا عليكم بعمله إذ تفيضون فيه في هذا العمل في هذا العمل أو فيه يعني في القرآن عائد إلى القرآن. يبقى إما إذ تفيضون فيه أفاض فلان في الحديث أفاض فلان في العمل يعني اندفع إليه أو تفيضون فيه يعني تخوضون فيه بالباطل وتشيعون فيه الكذب أي ما أشعوه في القرآن من الكذب. ففيه تعود على العمل أو تعود على القرآن كلاهما صحيح. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعزب أي يغيب أو يبعد أو يذهب كلها معاني متقاربة يعني لا يبعد عن ربك ولا يذهب عن ربك علم مثقال ذرة لا يغيب عنه علم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة لزادة الأمر تأكيدا يعني ابتداء مما يقال له مثقال ذرة وإلا لو كانت الجملة وما يعزب عن ربك مثقال ذرة كانت صحيحة لكن قال من مثقال لبيان لابتداء ما يقال له مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قالوا وعبر بالأرض والسماء مع أنه سبحانه لا يغيب عنه شيء لا فيهما ولا فيما هو خارج عنهما لأن الناس لا يشاهدون سواهما وسوى ما فيهما من المخلوقات فذكر لهم ما يعلمون كان حدثهم بما يعلمون. وقدم الأرض على السماء لأنها محل استقرارهم فهم يشاهدون ما فيها من قرب. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء طب لو كان في أصغر من الذرة قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين هذا كله مسطور عنده سبحانه وتعالى. طيب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طيب ولا أكبر، طب ولا أصغر اللي ما غفش عنه الصغير ما يغفش عنه ليه؟ يغفش عنه الكبير. يعني يقول لك أنا شايف كذا وشايف كذا ولا أكبر الدقيقة، يقول لك وأنا شايفك إذا كنت ذكرت الدقائق. نعم يا أخوان، هناك قد يرى المخلوق أشياء صغيرة ولا يرى الكبير، وقد يرى الكبير ولا يرى الصغير. الأصوات قد يسمع الأصوات الدقيقة ولا يسمع الأصوات العالية، وقد يسمع العالية ولا يسمع الدقيقة. يا معقول الكلام ده؟ مش يقول لك فيه موجات فوق الصوتية وفي موجات تحت الصوتية. فوق الصوتية دي موجات عالية ولا واطية؟ عالية جدا وهو مش سامعها. طب واللي فوق تحت الصوتية؟ لانها اقل من مستوى، هو عنده مستوى صوت في حد معين، اللي اصغر منه لا واللي اعلى منه لا. طب والنظر؟ نفس الكلام نفس الكلام. انا الان اراك، ما بيني وبينك لا اراه، فيه مليارات من الميكروبات والجراثيم، في اعداد هائله من الشياطين، في اعداد هائله من الملائكه، ولا اراه. واضح؟ والنظر ارى ارى ارى الى حد ومش شايف، محدود، ليه مكان بيبتدي منه النظر وليه حد ينتهي اليه. العلم يبقى ده السمع وده البصر. العلم كذلك بتبدا تعلم معلومات في حد معين وتنتهي الى حد معين، اقل منها ما تعرفوش، تبقى معلومه دقيقه جدا وما تعرفهاش وهي قريبه منك المعلومه وما تعرفهاش، وتقول يا، وتبقى عالم كبير جدا، تقول يا كانت غايبة عني مع اني عندي كذا وكذا وكذا ومن احاديث والادلة، وغايبة عنه معلومة صغيرة جدا جدا. سميها ايه؟ سميها تحت المعلومة وفوق المعلومة ومعلومة تانية اكبر ولا يعلمها. اذا يا اخواني، كلمة لا اصغر من ذلك ولا اكبر كلمة جميلة، تبين ان علم الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، لا الصغير جدا جدا جدا الى ما لا نهاية ولا الكبير جدا الى ما لا نهاية، مما علمنا ومما لا نعلم. قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كيف يكون شأن هذا الكتاب؟ وكيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأمر العظيم الهائل الذي لا علم لنا به، لا علم لنا به، ولكن عندنا هذه الصفات منتهاها غير معلوم بالنسبة لنا، فعلم الله عز وجل لا يحده شيء. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلى ما لا نهاية. بقى عشان كده نيجي نكتشف بعد كده، بقى نكتشف بقى المجهر، ولا يطلع فيه مجهر إلكتروني وأنواع وأشكال وأصغر وأصغر، كل ما تكتشف ولا أصغر من ذلك مما اكتشفتم أو لم تكتشفوا، مما علمتم أو لم تعلموا، ولا أكبر. شفنا أجرام سماوية هائلة وصعد ملائكة في حاجات أكبر من كده. نعم، ولا تعلمونها والله يعلمها وسطرها في كتاب عنده سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

أولياء الله القريبين من الله، أولياء الله اللي رب العزة سبحانه وتعالى بيتولى شؤونهم وأمورهم، هو وليهم، هو وليهم كولي المرأة وولي الطفل ولي الأمر، يعني اللي بيالي الأمور اللي بيقوم بأموري وشؤون. يا يعني ممكن يبقى الواحد وليه الله، يبقى قريب منه ويقضي له مصالحه وشؤونه، ودي تكلمنا عليها في صفة الولاية لله سبحانه وتعالى، ومعنى ان اسم الله سبحانه وتعالى الولي، معنى ده اذا عشته كفيت كل شيء، اذا عشت معنى ان وليك الله كفيت كل شيء خلاص. كالطفل لما يمشي ومع ابوه محدش يقدر يكلمه، العيال اللي كان بيجري النوم عاد ماشي وفتح صدره كده وعمال بصرهم ويطلع لسانه ليه؟ مسنود، معاه وليه، معاه وليه، مع العلم ان وليه عاجز، لو عاين منهم حدفه بطوبة هيجري. فكيف ان كان وليك هو القوي؟ اذا كان وليك هو ارحم الراحمين واحكم الحاكمين، الغني اللي بيد خزائن السماوات والارض، وليك من قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، هل تحب ان تكون من اولياء الله؟ شكلكم مش عايزين كلكم تحبون، اجيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكان يسألهم يجيب، اتحب ان تكون وليا لله؟ عمرك فكرت انك ممكن تكون ولي من اولياء الله الصالحين؟ عمرك فكرت في الحكاية دي؟ للأسف الشديد للدخل الذي نراه لمفهوم أولياء الله، عاد الواحد ما بيفكرش أبدا ممكن يكون ولي لله، متخيلين الولي ده واحد معين كده ليه وضع معين ها وشكل معين والناس حواليه بطريقة معينة، يعني ممكن يبقى الأمام الجالسين الآن من أولياء الله؟ المسألة وضحها رب العزة سبحانه وتعالى، الذين آمنوا كان يتقون. يا أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لما بمشي في الطريق بتقي الله وبغض بصري، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لما بسمع الأذان بتقي الله وبدخل الجامعة وبصلي، أنا مؤمن لله تعالى، لما هل هلال رمضان صمت، أنا مؤمن بالله تعالى وحريص لما عمت ربي سبحانه وتعالى بر الوالدين إن بشوف أمر والدي، أنت كده بقيت ولي لله؟ أي جواب نعم، يعني مسألة سهلة كده؟ أيوة مسألة سهلة، المسألة سهلة. فكان من ولي لله، علشان كده يا اخواني ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب، حتى احب، بقت ولايه، بقت ولايه، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احب، خلاص قربك اهو. اذا طريق التزام سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق ولاية الله سبحانه وتعالى، تقرب بالنوافل هيحبك، هي معنى انه يحبك يعني صرت وليا لك، صرت من اولياء الله، من اللي بيحبهم الله، من اللي بيقربهم الله، من اللي بينصرهم ويقضي لهم شؤونهم. تكون سمعك وبصرك بالله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ممكن؟ آه. فلما برى برى بأمر الله سبحانه وتعالى وبوش اسمه حرم، لما بسمع بسمعش اللي حرم، أسمع اللي أحل، لما بمشي بمشي فيما يرضيه مش فيما يسخطه، فصرت عبدا ربانيا. والحديث ما فيه صار عبدا ربانيا يقول الشيء يكون فيكون، دي زيادة ضعيفة، دي زيادة ضعيفة، لكن المعنى صرت سمعه وبصره ويده ورجله، معنى عالي، معنى عالي جدا. فصار يسمع بالله كما جاء في حديث بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فبقت سيرك كله حكم الشرع ايه وبتعمله، يبقى انت ولي من اولياء الله. فيرجى للإخوة الصادقين المخلصين في اتباع قول الله وقول رسوله أنهم أولياء لله، ومعاداتهم معاداة لأولياء الله لو صدقوا وأخلصوا. في آخر كريم أصدق الله عز وجل وأخلص فيما تتقرب به من النوافل، تبقى ولي من أولياء الله. أنت فاكر ولي هيجي لك شعار كده ماشي ولي الله فلان الفلان؟ أبدا. لكن عند الله في الملأ الأعلى أنت ولي لله، ينادي الله عز وجل جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل فأهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. أنت ماشي على الأرض وأهل السماء سوا فوق كلها بتحبك، وما فيها موضع شبري لو فيه ملك، ويوضع له القبول في الأرض. ما قالش بقى يمشي في الأرض يقول أهل الأرض أحبوه يا أهل الأرض، لا. فقد يشنأ أهل الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ولي الله واحد من أحد المسلمين، لا، يبغضون حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فدين في الأرض مش مفروغ، ما هو استبئر يا أخوان، سجن سجن. فمحبتهم وبغضهم مش هي المعول عليه. ألا إن أولياء الله القريبين من الله سبحانه وتعالى العاملين بطاعته المجتنبين لمعاصيه. فسر الله معنى الأولياء عشان ما يجيش حد يفتكر أنها بتتورث، أنها ميراث ولا حاجة، يقول لك سلموا الولاية. لا، ما بتسلمش، تسلمش الولاية. الولاية دي ولاية الله سبحانه وتعالى، مش ولاية في الدنيا. ولايات الدنيا هي اللي تتوارث، لكن الولاية عند الله سبحانه وتعالى تكون بإيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما تقول لفلان ده ولي الله ومن أولياء الله الصالحين ومسك للسجارة و... لا، مش ولي الله ولا نعترف به أصلا. لا، هنسميه فاسق، نسميه عاصي، نسميه متعدي على حدود الله، نسميه زنديق، لكن نسموش ولي الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يؤمنون بما يجب الإيمان به، وملائكته وكتبه ورسله من الآخر والقدر، ويتقون ما يجب عليهم اتقاءه من المعاصي. إيه الثواب؟ ألا إن أولياء الله من هم؟ قال: لا خوف عليهم، لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم، لا خوف عليهم. فلما ينادى على الزنا، ينادى على السارقين، ينادى على المطلقين أبصارهم في الحرام، هم مش في دماغهم الكلام ده، هم مكناش بنعمل الكلام ده، فلا خوف. أمنوا أنفسهم من المخاوف بالتزام هذه الطاعات. وبالتالي لما يقول السيد رئيس مش عارف مجلس ايه، ولا الوزير نازل، ولا الملك نازل، ولا رئيس الدولة نازل، المنتظم في عمله اللي بيؤدي عمله كما ينبغي عادي، ايه المشكلة؟ بالعكس قد يفرح، مش كده؟ لا خوف عليه، لأنهم كما قال الشيخ رحمه الله قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنه، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره وقدره، فيسلمون للقضاء والقدر، ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر، فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة. الله، ده فعلا شأن المؤمن، شأن المؤمن. طالع الآن قرأنا وردينا من القرآن وحفظنا وفهمنا آيات الله عز وجل، وهخرج غاضب بصري وبدأت أعمل في عملي، فمنشرح الصدر لما بيحصل حتى أي حاجة من اللي بتكدر بقضائه سبحانه وتعالى، وأنا مؤمن بالقضاء والقدر ومقبل على الأعمال، هو ده حال المؤمن. أمره كله له خير، على طول شغال، شكر وصبر، شكر وصبر، شكر وصبر، وماشي في طريقه منشرح الصدر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده لو ترجمناها وفسرناها على أنها في الدنيا، فكيف وهي عامة في الدنيا وفي الآخرة؟ ولهذا قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم بشارات في الدنيا، ده غير بشارات الآخرة. إيه بشارات الدنيا؟ قال: ما يحصل لهم من الرؤيا الصالحة، هذه واحدة، ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم، ما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. كل دوت وهم لسه في الدنيا، كل دوت وهم لسه في الدنيا، رب العزة سبحانه وتعالى يقر عينك بإجابة دعوة. إزاي؟ كانت مسألة شديدة وأنا قلت يا رب ربنا استجاب، يا يبقى أنا كنت عبد تقربت إلى الله والله سمعني وأبصارني وعلم حاجتي وقضى لي الحاجة، كل المعاني تولدت في قلبه خلاص، فأمنا اطمأن إلى ربه، سكن القلب في إجابة دعوة برؤية صالحة يراها، رؤية صالحة يراها مبشر من مبشرات في الحياة الدنيا. ساعة الموت ما هو لسه في الدنيا، لسه ما خرجش لسه من الدنيا، يرى الملائكة، مد البصر أمامه تمام، فيستبشر هو لسه فين، لسه ما ماتش، لسه قبضوش روح، لسه بيقولوا يا فلان بأحسن أسمائه أبشر، وأين نفسك يا أيها النفس المطمئنة، اخرجي إلى كذا وكذا، فتخرج النفس لسه هيبدأ وتصحب، لكن قبلها دي بشارة من بشارات الدنيا. فلهم البشرى في الحياة الدنيا لما يشهدونه من شواهد في الدنيا، من رؤيا، من إجابة دعوة، من غيرها في الدنيا. ثم بعد ذلك عند الموت، قبل الموت يبقى لسه في الدنيا بشارة الملائكة، وفي الآخرة فتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والسلام من العذاب، مبشرين بالفوز بالنعيم والسلام من العذاب. مش احنا قلنا قبل كده في سورة النحل وفي سورة الزمر انهم بيلقونهم، يقول لهم سلام عليكم، سلام عليكم، وفي مستنيينهم فوق في عارض الملكة مستنياه، سلام عليكم، الحمد لله على السلام، أنا كده الحمد لله على السلام بعد عناء الدنيا ومشقة الدنيا وصلتم إلى الجنة، سلام عليكم، طيبتم فدخلوها. ها، فهذا الكلام مهم جدا يا إخواني، إن حصلت لهم بشارة في الدنيا وحصلت لهم بشارة فين؟ في الآخرة. فهذه الجنة يا إخواني ينبغي أن نعيشها في الدنيا قبل أن نعيشها في الآخرة، جنة في قلبك، جنة أنسك بالله سبحانه وتعالى وقربك منه، وأن تكون وليا له، وترى قضاء الله عز وجل أمورك بألوان من الخوارق لا تفتخر بها. والله يا إخوانا أنا بعتبرها ألوان من خوارق العادات، لما بشوف الإنسان كيف يقضي الله عز وجل الحاجة مع انقطاع أسبابها، مع انقطاع أسبابها، كل الأطباء يقولوا ما فيش، ويبص إليه الشفاء نازل عليه من السماء، دي كلها بشارات. لما كله يقول له ما فيش خلاص دي الباب ده مغلق، ولاقي الباب ده انفتح له، دي كلها بشارات في الدنيا ما تمر على المؤمن هكذا، لا تمر على ولي الله عز وجل إلا وهو يراها ويشكر الله عز وجل عليها ويحمده فيزيد الله منها، لا يتلهى به. وعشان كده لما بيتكلموا عن أولياء الله وما يحصل لهم من الأمور الخارقة للعادة في حق النبي نسميها إيه؟ وفي حق النبي الولي كرام، لما بيحصل لهم الكرامة دي ما يفتخروش بيها، لما بتحصل الكرامة دي ودي الفرق بها بين أولياء الله وأولياء الشياطين من الفوارق اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الولي ما بيفتخرش، بالعكس بيخفيها، بيخفيها. فاكرين الرجل اللي كان بار بأمه من مرد ثم من قارن، هو ويس القرني، ويس القرني أمير المؤمنين، يسأله الدعاء، يسأله الدعاء، قال له أنت اللي قريب عهد بحج وعمر مش كده، عرف الناس شأن أويس، عرفوا أنه يقول يا رب ربنا بيستجيب له، فاجتمعوا عليه، عمل إيه؟ ساب بلده مش، قال له دي فرصة يا عم، يوسف إليك وتلم لك شوية نزور وشوية بتاعه، إيه تطلع لك بمرسيدس، تطلع لك بعربية أخي مضيل، وتبني لك بيت في القومية وتبقى 10/10، ها؟ ما كانت تبقى فرصة، وتشرب حشيش بدل ما تشرب سجاير، ما كانت تبقى فرصة، وتعيش دنيتك وحياتك. مش أولياء الله اللي بيعملوا كده، مش أولياء الله اللي بيعملوا كده يا أخوان. فساب لهم البلد، ساب بلده مش خرج، لأنه الأولياء بيتقوا الله عز وجل وبيستروا هذه الأشياء، فبتحصل لهم الكرامة مش بيفتخروا بها، هي مش بيفتخروا بها ولا بيتباهوا بها، لا، إن أولياء الله سبحانه وتعالى قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لأقواله سبحانه وتعالى، ها؟ لا تبديل يعني لا تغيير لأقواله على العموم، على العموم، ومنها ما يدخل في كرامة هؤلاء والإحسان إليهم وما وعده بهم. ذلك المذكور من البشارتين في الدارين هو الفوز العظيم، هو الفوز العظيم. فالفوز العظيم الذي لا مثل له هو الفوز ببشارة الدنيا وبشارة الآخرة، إنك تعيش تشعر برضا الله عنك وبقرب الله منك وبقضاء الله لحوائجك وإجابة الله لدعواتك والرؤى الصالحة التي تراها والبشارة التي تراها عند الموت، ثم بعد ذلك تعيش الجنة في الآخرة حين تتلقاك الملائكة بهذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، إلى آخر الآيات. فولاية الله تتحقق بها ولاية الملائكة وولاية عباد الله الصالحين والقبول في الأرض. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولياء الله. ودي مسألة أخواني تكون بالإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. الإيمان مسألة اعتقادية بالقلب يظهرها ويصدقها للعمل. فاتق الله عز وجل في قولك، اتق الله عز وجل في فعلك، والزم أمره سبحانه وتعالى، واتلو كتابه تلاوة قراءة وحفظ وفهم وعمل، يبقى من أولياء الله، خلص الموضوع. والولاية دي بيتفاوت فيها الناس، أيضا بيتفاوت فيها الناس. في واحد قريب من الله جدا جدا جدا جدا، في واحد قريب من الله جدا بس، على حسب ايه؟ إذن الولاية دي إخواني ما هي إلا حصيلة مجموعة أعمالك القلبية والبدنية بالجوارح. أنت اللي بتحدد أنت قريب من ربنا دي، أنت بتحدد أنت قريب من ربنا دي. فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه الصالحين وعباده المقربين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.